بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها. هذه الترجمة يراد بها أن الإنسان إذا خطب امرأة فإنه ينظر إليها قبل أن يتزوجها، يعني يشرع له ذلك ولا يلزم، وذلك ليكون الأقدام يعني على بينة وعلى وضوح، لأنه قد يجد منها شيئا يجعله يرغب فيها يعني يزداد رغبة إلى رغبة، وقد يجد شيئا لا يعجبه، وقد يجد فيها شيئا لا يعجبه فيتركها ولا يقدم على الزواج منها. فجاءت السنة بمشروعية النظر إلى المخطوبة. ثم ورد حديث عبد محمد بن مسلم رضي الله عنه أنه خطب امرأة فكان يتخبأ لها يعني لينظر إليها، فلما رؤي وهو يفعل ذلك قيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فذكر الحديث يعني، وأن الخاطب يعني له أن ينظر إلى المخطوبة، وذلك ليحصل الاطمئنان إلى الإقدام على وضوح وعلى بينة، أو يجد منها شيئا لا يعجبه فيكون الترك وعدم الزواج أولى من أن يكون بعد الزواج، يكون يدخل عليها ثم يجد فيها شيء لا يعجبه فيطلقها. السلامة من ذلك لا شك أنها أسلم، ولا شك أنها أولى. قد يكون فيها شيء لا يعجبه إذا اطلع عليها ولا رآها، فيكون ذلك سببا في كونه لا يودها، وكونه قد يطلقها. فيكون نظره إليها قبل العقد عليها وقبل أن تكون له زوجة حتى يقدم أو يحجم، ويكون ذلك فيه السلامة يعني وعدم التعريض للطلاق يعني بعد ذلك، لا شك أن هذا هو الأولى. ولهذا جاءت به السنة، وأن الإنسان ينظر للمخطوبة. وقوله يتخبأ لها يعني هذا يدل على أنهن كن متسترات، وأن النساء متسترات لا يمشين يعني كاشفات الوجوه، لأنه لو كان الأمر كذلك ما احتاج إلى أنه يتخبأ لها، يراها داخلة وخارجة، يراها داخلة وخارجة. هذا يدل على حد احتجاب وعلى ستر الوجوه، وأن المخطوبة عندما يريد أن يخطبها فإنه يسعى إلى رؤيتها بخفية، وقد يكون ويمكن أن يكون ذلك بغير خفية، بأن تحضر أو يحضرها وليها عنده، ويعني فيكون معها ويراها، وسواء كان ذلك عن مشاهدة لها مع وليها أو كونه رآها بدون علمها، أنه رآها بدون علمها، فكل ذلك سائر. إن رآها يعني بدون علمها أو رآها بعلمها مع حضورها عند وليها فإن كل ذلك سائغ. نعم. قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج ابن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن سليمان وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عمه سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. عن محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث له شواهد يتدل على ما دل عليه من ناحية النظر للمخطوبة وأن ذلك مشروع وأنه قد جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيه الحجاج وهو مدلس وفيه شيخه وهو مقبول، ولكن وجد يعني ما يؤيده وما يدل على ما دل عليه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ففعل فتزوجها فذكر من موافقتها. ثم أتى بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أراد زواج امرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فانظر إليها فعسى أن يؤدم بينكما، يعني عسى أن يعني يكون هناك يعني بهذه الرؤية يعني ما يزيدك رغبة إليها وما يكون هناك سببا في الدخول على بينة وعلى حصول الوئام والموافقة بينكما. فذهب إليها فرآها وتزوجها فذكر يعني فذكر من موافقتها فذكر من موافقتها يعني كونها يعني وافقت له وكونها ارتاح إليها وكونها وجد الاطمئنان إليها يعني بكونه رآها، فذكر من موافقتها يعني ما ذكر يعني ما ذكر يعني لم يذكر المفعول لإفادة أنه وجد الشيء الذي يرضيه والشيء الذي يعجبه والشيء الذي فيه راحته وطمأنينته. فالحديث يدل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، وأيضا يدل على أن ذلك من أسباب الوئام بينهما عندما يقبل وعندما يقدم، حيث يجد منها ما يعجبه، وإن وجد منها شيء لا يعجبه ثم إنه تخلص منها وتركها، فإن تركها قبل الدخول بها وقبل العقد عليها لا شك أنه أسهل من تطليقها والدخول بعد دخوله عليها وفيها يعني ذلك الشيء الذي لا يعجبه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. والزهير بن محمد وهو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. ومحمد بن عبد الملك هو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. وهذا هو الحديث الآخر يعني في قصة زواج المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من المرأة وخطبته إياها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني له أن ينظر إليها يعني فحري أن يؤدم بينهما. فخطب امرأة من الأنصار وقال ذلك لأبويها يعني أنه ينظر إليها فكأنهما كره ذلك يعني استعظم أن يكون أجنبي يعني يرى إلى امرأة أو ينظر إلى امرأة وهو أجنبي منها. ومعلوم أن الكراهية أو أن هذا الذي حصل في نفوسهم يعني شيء طبيعي وليس المقصود من ذلك أنهما كره ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما استعظم أن يكون رجل أجنبي ينظر إلى امرأة أجنبية أجنبية منه. فالمرأة البنت التي هي المخطوبة وكانت محجبة وكانت في خدرها يعني وهذا يدل على أنها من ذوات القدور وأنها من الأبكار. فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وإلا فإني أنشدك الله ألا تفعل. ف يعني إيش قال بعدها؟ قال فإني أنشدك كأنها أعظمت ذلك. نعم كأنها أعظمت ذلك يعني يكون أجنبي ينظر إلى أجنبية مثل ما حصل من أبويها. نعم. قال فنظرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. قال فنظرت إليها فتزوجتها يعني أعجبته عندما رآها وذكر من موافقتها يعني أنه حصل بينه وبينها الوئام وموافقتها له ومناسبتها له وأنه وجد عندها ما يعجبه وجد عندها ما يسره فكان يعني هذا الفعل له نتائجه الطيبة من جهة أنه رآها قبل الزواج وأقدم على زواجها بعد أن رآها فصار هناك الموافقة والوئام بينهما وقال فذكر من موافقتها ما ذكر يعني فذكر من موافقتها ما ذكر لا فذكر من موافقتها نعم فذكر من موافقتها يعني حذف المفعول يعني لبيان يعني عظم شأن ذلك الذي حصل له بينه وبينها من الموافقة والوئام. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع هو الصدوق له ابن ماجه عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب عن المغيرة بن شعبة. الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ذكر فيه زيادة وهي في السلسلة الصحيحة برقم 96 قال المغيرة رضي الله عنه فأتيتها وعندها أبواها وهي في خدرها قال فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها. قال فسكتا. قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر لما نظرت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر. قال فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت 70 أو 79 امرأة. وهذه الزيادة عند أحمد والبيهقي. والحافظ في التلخيص قال ذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة. اللي قبل الأخير اللي قال إيش الموافقة اللي نص عليها التي قال إنها ما رأى امرأة أحسن منها إيش العبارة؟ يقول فنظرت إليها ثم تزوجتها فما وقعت عند امرأة بمنزلتها يعني هذا تفسير لقوله فذكر ما ذكر يعني فذكر من موافقتها يعني هذا تفسير لذلك المجمل يعني وأنه شيء عظيم، لأنه قال أنه ما يعني ما حصل يعني أنه تزوج امرأة مثلها، مع أنه كثير الزيجات وأنه تزوج يعني هذا العدد الكبير من النساء ومع ذلك هذه. فهذا يفسر الجملة التي قوله فذكر ما ذكر. ثم أيضا هذه الرواية التي ذكرت فيها أنه قال سكت ما قال كره، وهذه يعني هذه أحسن وأليق يعني بمقام يعني أولئك، يعني هناك قال كره يعني والكراهة جبلية يعني استعظم أن يكون ذلك، وكذلك هو ذكر أيضا فيما مضى أنها استعظمت ذلك، وكذلك هنا ذكر استعظامها ذلك. ولكن لما يعني قالت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن فافعل، وإلا فإنها لا تبيح له ولا تمكنه من هذا الشيء إذا لم يكن ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن هذه الرواية التي فيها سكت يعني أوضح وأليق بشأنهما من الرواية التي فيها كره. وإذا كانت محفوظة وثابتة وأنها فإنها تحمل على يعني ما يقوم بالطبع من يعني استعظام الشيء الذي ما ألفه الإنسان، والشيء الذي فيه النظر إلى النساء وهن أجنبيات. نعم. جاءت الأسئلة فيما هو حد النظر، ماذا ينظر الخاطب من مخطوبته؟ ينظر إلى وجهها ويديها، وإذا كان احتاج إلى أن ينظر إلى أكثر من ذلك إلى رأسها وإلى شعرها يعني فله ذلك. وهل له الحديث معها حال الرؤية؟ ما نعلم شيء يدل عليه، وإنما المقصود هو النظر وليس الحديث والمحادثة. يقول في بلادي لا يمكن أن يسمح للخاطب أن ينظر إلى المرأة إلا بعد العقد، فما هو الحل لإقناعهم؟ ولهذا أقول كونه بعد العقد لا نتيجة له، لأنه لو حصل أنها ما أعجبته يكون طلقها، ويكون في ذلك يعني شيء يعني عليه وعليها، يعني إذا كان أعطاها مهر فسير لها النصف منه، ويعني فبعد العقد هذا هي زوجة. أقول بعد العقد هي زوجة يعني ما هي مخطوبة، وإنما هي مخطوبة قبل العقد. نعم. وإنما الطريقة أنه يبين لهم الشرع ويبين لهم يعني السنة. ثم أدري ما أدري يعني هذه البلاد النساء متحجبات ما يرين في الشوارع، يعني ليس كثير من البلاد ليست على هذا المنهاج، النساء يخرجن في الشوارع سافرات وكل يراهن الخاطب وغير الخاطب. هذا الأسئلة يقول يقف بعض الشباب عند أبواب المساجد وينظر إلى النساء إذا خرجن، فإذا قيل لهم ذلك قال هذا من باب النظر إلى المخطوب. لا هذا مو صحيح، يعني كل النساء هؤلاء يحل له ينظر إليهن للخطبة، هذا كلام غير مستقيم. النظر إلى صورة المخطوبة لا، ما يصلح أن يكون هناك صور أو إعطاء صور، لأن الصورة يحتفظ بها وتبقى مع الإنسان ويعني تنشر ويراها كل أحد، فلا يجوز يعني تبادل الصور، وإنما يكون صورة يعني يراها حقيقة في يعني، وهذه الرؤية ما يترتب عليها محذور، أما الصور فإنه يترتب عليها محذور، وهي أن هذه كل يراها وقد توضع في أماكن يراها أهل الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم ذكر باب الخطبة لا يخطب الرجل باب الخطبة باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يعني كون إنسان تقدم لامرأة وخطبها ووفق له عليها، ثم يأتي إنسان وهو يعلم أنه أوفق له عليها فيخطبها فإن هذا خطبة على خطبة أخيه وهو غير جائز. أما إذا كان غير عالم فهو معذور إذا كان عالما بالخطبة. وكذلك أيضا لو لم يعطى وإنما علم بأنه تقدم لخطبتها وهم يعني لم يعطوه وإنما أمهلوه فمثل ذلك أيضا لا ينبغي للإنسان أن يقدم على هذا الشيء لأنه لا يعجبه لنفسه. لو عمل ذلك معه فإن ذلك لا يعجبه فعليه أن يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به. فإن إذا كان حصل له الموافقة فإن ذلك أمر واضح. وأما إذا كان لم يحصل له الموافقة فأيضا ينبغي أن لا يقدم الإنسان إذا علم أن إنسانا تقدم وأنه أمهل ينظرون إليه حتى يرد عليه الجواب يعني حتى يعطوه أو يدعوه. يعني هذا هو الذي ينبغي. وبالنسبة للأول واضح من ناحية أنهم وافقوا عليه وأنها تم الوفاق فهذه واضحة. وأما هذه فهي دونها. ولكن كما أن الإنسان لا يحب لنفسه أن يعامل هذه المعاملة فليس له أن يقدم على أن يفعل ذلك مع أخيه ويخطب على خطبته لأنه لا يحب أن يعامل هذه المعاملة فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وسهل بن أبي سهل هو صدوق رجل ابن ماجة. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وهذا مثل الحديث أبي هريرة المتقدم يعني لفظا ومعنى. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع نافع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو الجهم وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به فاغتبطت به. ثم ذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها لما إيش قال الله سلم إذا حللت فآذنيني. إذا حللت يعني من العدة يعني إذا انتهيت من العدة فآذنيني أعلميني أخبريني. قالت فآذنته أعلمته فخطبها. والمقصود أن هذا الراوي يحكي أنه خطبها وليس المقصود أنه بعد أن أعلمته أنه خطب وإنما الخطبة كانت موجودة من قبل يعني هي حلت ولكن تقدم لخطبتها فهؤلاء الثلاثة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يتعلق بالأول وهو معاوية قال إنه ترب لا مال له، وفي بعض الروايات صعلوك لا مال له، وفي بالنسبة لأبي الجهم قال إنه ضراب للنساء، أنه ضراب للنساء يعني أنه يعني يحصل منه الضرب للنساء، وأشار إليها أشار عليها بأسامة ابن زيد، فقالت أسامة يعني كأنها يعني ما أعجبها يعني الزواج منه، فقال طاعة الله ورسوله وطاعة رسوله خير لك، طاعة الله ورسوله خير لك، فتزوجها قال فاغتبت به، يعني حصل لها غبطة وغبطها غيرها به، يعني هي نفسها اغتبطت به وغيرها غبطها به، وهذا يدل على أن الخطاب قد يتعددون لكن كل لا يدري عن الآخر، ولا يقال إن, أن, أن كل واحد منهم يعرف أن أنه سبقه فلان وخطب على خطبته، وإنما الخطاب كل يأتي من جهته ولا يعرف بعضهم عن شيء بعضا، فتجمع عندها هذا العدد الذين خطبوها وكل تقدم لخطبتها، ومعلوم أنهم متفاوتون ما جاءوا دفعة واحدة، ولكن الثاني والثالث معلوم أنهم لا يعرفون شيئا الأول، والثالث لا يعرف عن الأول والثاني، وإنما كل واحد جاء بمفرده يبدي رغبته في الزواج، فيكون هذا لا ليس من قبيل الخطبة على الخطبة، لأن هذا من قبيل توارد الخطاب على امرأة، وكل لا يعرف عن الآخر شيئا، وكل لا يعرف عن الآخر شيئا، ولهذا اجتمع عند هذا العدد وكلهم خطبوا، ولما جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذين خطبوها، يعني معلوم أن كل واحد تقدم لخطبتها، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين ما يعلمه عن المغير عن معاوية وعن أبي الجهم، فذكر كلا يعني الشيء الذي فيه، وهذا جائز، يعني هذا يدل على أن مثل ذلك جائز، لأنه من باب المشورة ليس من الغيبة، لأن معلوم أنه يكره معاوية أن يقال أنه ثرب وأنه صعلوك، وكذلك أبو الجهم يكره أن يقال أنه ضرب للنساء، ولكن هذا ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هذا من النصيحة عند المشاورة، فدل هذا على أن الإنسان إذا استشير عن شخص لمصاهرته أو لمشاركته في تجارة أو في غير ذلك فإنه يبدي ما عنده، وليس هذا من الغيبة وإنما هو من النصح، لأنه ما قال ذلك ابتداء، وإنما قال ذلك بعد الاستشارة وبعد أخذ الرأي، فإنه يبدي ما يعلمه عن الإنسان، يعني عندما يراد مشاركته أو مصاهرته، عندما يستشار الإنسان يبين ما يعلمه فيه، وهذا من النصيحة وليس من الغيبة. قال ايش؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته. فخطبها معاويه وابو الجهم بن صخير واسامه بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه. نعم، قال اما معاويه فترب لا مال له، ترب يعني معناه انه يعني فقير ليس له مال، والروايه الاخرى صعلوك لا مال له، وهنا ترب لا مال له، ولهذا قال تربت يداك، يعني من الفقر واللصوق بالتراب، وفقيرا مسكينا ذا متر لاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فكرقه وطعم في يوم نصر يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني أنه يعني لصق بالتراب أو يعني شيء ما عنده شيء، ما عنده شيء من المال، ترب لا مال له، يعني فسرها بقوله لا مال له. وأما معاوية فضرب للنساء، وأما أبو الجهم فضرب للنساء، وأما أبو الجهم فضرب للنساء، ثم أشار عليها بأسامة، وكانت يعني ما أعجبها أسامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها طاعة الله ورسوله خير لك، فسمعت وأطاعت، وبعد ذلك سرت بهذا الزواج واغتبطت بهذا الزواج وغبطت بهذا الزواج. نعم، طاعة رسوله واضحة، يعني هو أمرها فأطيعي مشيرة الرسول، لكن طاعة الله يعني أليس هو الآن طاعة الرسول هي من طاعة الله، لكن هي الآن يأمرها أمر ولا يشير عليها، يعني إشارة ولا يأمرها فيجب عليها السمع ويشير عليها بالزواج أو يأمرها أن تتزوج أسامة؟ هو يعني قال انكحي، جاء في بعض الروايات هنا اللفظ عندنا وش قال، ولكن أسامة، ولكن أسامة جاء في الروايات، ولكن انكحي أسامة، ولكن انكحي أسامة، فهذا لا شك أن فيه أمر، وقال طاعة الله ورسوله خير لك، ما هو مجرد مشورة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، علي محمد الطنافسي وهو صدوق ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي بكر بن أبي الجهم صخير العدوي وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، نعم، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب، نعم. قل هل يوجد تعارض هذا الحديث مع الآية وانكحوا الأيامى ثم قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مع أنه قال معاوية فقير؟ هو الآن عنده ثلاث أشخاص، هو ما خطبها وحده وإنما خطبها ومعه غيره، فأشار عليها بمن رأى أو يعني أمرها بأن تأخذ من رأى أنه أولى لها، ولا يعني الزواج لا يترك تزويج الفقير من أجل فقره، فقد يغنيه الله عز وجل، يحصل لها الغنى من الله سبحانه وتعالى إذا كان كفؤا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استئمار البكر والثيب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: إذنها سكوتها. ثم ذكر بعد ذلك باب استئمار البكر والثيب، يعني استئذانهما عند الزواج وعند التزويج، وإخبارهما بمن تقدم لخطبتهما، وأن كل منهما إجابتها يعني لها حالة تخصها، فالثيب لا بد من نطقها، وأما البكر فإنها قد تستحي ويكفي ذلك سكوتها، وأما الثيب فإنه لا يكفي سكوتها، بل يحتاج إلى يعني نطقها وأمرها بذلك وأنها موافقة على ذلك. وسبب في هذا أن الثيب سبقا تزوجت وجربت وصارت يعني عرفت ذلك من قبل، وأما البكر فإنه لأول مرة يحصل لها ذلك، لأول مرة يعني يحصل لها، فيكون في بينهما فرق، هذه محل للحياء لأنه جديد عليها، وتلك ليس بجديد عليها، وإنما هو سبق لها به سابقة أو لها بمثله سابقة، فصار الأمر يتطلب أنها تفصح عن نفسها وتبين رغبتها وعدم رغبتها، وأما البكر فإن نطقت لا بأس، وإن لم تنطق فيكفي سكوتها، يكفي سكوتها، لا يلزم أنها تنطق، يعني إلا إذا نطقت بعدم الموافقة فإنها تجاب إلى عدم إلى طلبها أنها غير موافقة، وإن سكتت فسكوتها إذنها كما يعني جاء ذلك في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الفرق بين الثيب والبكر، وأن تلك أحق بنفسها، الأيم أولى بنفسها، يعني أولى بنفسها بأنها تفصح وتبين وتقبل أو ترفض، وأما تلك فيكفي أنها تسكت التي هي البكر. قال حدثنا إسماعيل بن موسى السدي صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب المأربعة مشهورا مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب منها الأمر والنطق بالشيء الذي تريده من إقدام أو إحجام، وأما البكر فإنها تستأذن وإذنها سكوتها، يعني كونها تصمت هذا إذن منها لما هي عليه من الحياء ولعدم سبق العادة أو مثل ذلك عليها، فيكفي أن تسكت، وأما تلك لا يكفي سكوتها وإنما لابد من إفصاحها إما بالإيجاب وإما بالرفض، إما بالإجابة وإما بالرفض، وأما تلك فلا يلزم نطقها وإن نطقت يعني فهو المطلوب، وإن سكتت فأيضا يدل على موافقتها، وإن رفضت وتكلمت بالرفض فإنها أيضا يحقق لها ما رغبتها ولا تزوج وهي كارهة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها البكر رضاها صمتها. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي الكندي عن عدي الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها، يعني تفصح وتبين وتبدي الجواب بالرفض أو الموافقة، وأما البكر فسكوتها إذنها أو إذنها سكوتها، يعني يكفي فيها السكوت. والحديث في إسناده كلام من جهة عدي كونه سمع من أبيه، ولكن معناه صحيح لأنه مطابق للحديث التي مرت. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري هو الملقب زغبة وهو ثقة أخرجه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عدي بن عدي الكندي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد رضي الله عنه الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. ثم ذكر يعني هذا الحديث باب من زوج ابنته وهي كارهة. نعم. وهي كارهة. نعم. باب من زوج ابنته وهي كارهة، يعني أنه لا يجوز يعني إكراه، يعني الرجل أن يكره ابنته على الزواج وسواء كانت بكرا أو ثيبا، وإنما يأخذ الإذن كما مر. والثيب تعرب وتفصح، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، ولكن كونه يزوجها من غير استئذان هذا يخالف تلك الأحاديث التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم في الباب السابق، من جهة أن البكرة تستأذن وإذنها سكوتها، وأن البكرة وأن الثيبة تستأمر، ويعني إذنها يكون بنطقها بالموافقة أو عدمها. فهذا فيما إذا حصل تزويج من غير أن يكون مستندا إلى الاستئذان. فجاء هذا الحديث أن رجلا من الأنصار يقال له خذاما أنه زوج ابنته وهي كارهة، فجاءت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عليها نكاح أبيها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليها نكاح أبيها، فتزوجت أبا لبابة ابن منذر. يعني فدل هذا على أن المرأة إذا أكرهت على الزواج وأنها زوجت بين رضاها أن الأمر يرجع إليها، إن أرادت أن تستمر وأن توافق وأن تمضي يعني العقد الذي قد حصل وترضى فإن ذلك لها، وإن كانت كرهت ولم ترضى بذلك فإنها تحقق لها رغبتها، ويكون زوجها الذي عقد عليها يطلقها، يعني يحصل منه تطليق لها الذي عقد عليها يعني وهي كارهة، فعقد له عليها وهي كارهة فإنه يطلقها، وإنما تتزوج بعد يعني بعد طلاقها، لأن الزواج الأول يعني حصل يعني بعقد ومن أبيها، و فيحتاج إلى أن يطلقها لأن حتى ينتهي ذلك العقد أو شبه ذلك العقد الذي قد حصل، وقد هي تمضيه ويبقى على ما هو عليه، فإذا لابد من تطليق الزوج الأول لها إن طلقها، وإلا يلزم بتطليقها. نعم. قال وذكر يحيى أنها كانت ثيبا، وذكر يحيى الذي هو أحد الرواة يحيى بن سعيد الأنصاري أنها كانت ثيبا. نعم. لكن الحكم لا يختلف سواء كانت ثيب أو بكر. نعم ما يختلف لأن الحكم واحد، ولكن هذا بيان للواقع الذي حصل، ولا شك أنها هي من باب أولى، لأن تزويج البكر تزويج الثيب يعني بغير إذنها أشد، لأنها صاحبة تجربة ومجربة وسبق أن تزوجت. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن القاسم بن محمد وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن يزيد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. ومجمع بن يزيد أخرج صحابي أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوج ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن رجلا زوج ابنته على ابن أخيه، زوجها من ابن أخيه، فجاءت وهي لم توافق، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته وقال إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني أنه كان ليس صاحب منزله، وإنما هو يعني فيه نقص، فأراد أن يرفع من شأن ذلك الذي فيه نقص بتزويجه من ابنته، يعني تزويج ابن أخيه الذي فيه نقص ليرفع من شأنه بتزويجه ابنته، يعني لأن هذا في رفعة لشأنه، فجعل الأمر إليها يعني إذا أرادت أنها تتخلص منه فإن لها ذلك. فأرادت الاستمرار وقالت أني أردت أن يعلم الرجال ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء يعني أن الأمر إليهن يعني في الرضا بالزواج، وأنهن لا يكرهن ولا يجبرن يعني على ذلك. والحديث هو معروف من رواية عائشة، من رواية عبد الله بن بريدة عن عائشة، وعبد الله بن بريدة تابعي ورواية عن عائشة مرسلة، وهنا جاء من طريق ابن بريدة عن أبيه عن أبيه، يعني يكون متصلا ويكون متصلا، ولكن الذين رووه من غير هذا الطريق مرسلا، يعني عبد الله بن بريدة يروي عن عائشة. وهذه الطريقة التي جاءت أيضا من طريق ابن بريدة عن أبيه أيضا جاء عن الإمام أحمد روايته من وكيع عن عبد الله بن بريدة عن عائشة مرسلا، ليكون يعني مثلا هنادي بن السري هو الذي انفرد يعني بروايتها مرفوعة، وتكون رواية الإمام أحمد التي فيها الإرسال مطابقة للرواية الأخرى التي فيها الإرسال، ويكون الرفع إنما جاء من طريق الهناد عن وكيع، وقد خالفه في ذلك الإمام أحمد فرواه عن وكيع بنفس الإسناد وليس فيه ذكر بريدة، وإنما فيه ذكر عبد الله بن يزيد عن عائشة. ولهذا قال الشيخ الألباني إنه ضعيف شاذ، يعني لأنه مرسل وهو شاذ لأنه من حيث الإسناد، لأن الرجال كلهم ثقات ولكن ثقة وخالف الثقات، ولكن يعني معناه صحيح لأنها إذا أقرت ووافقت فإن ذلك إليها. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. نعم. عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحكم في البكر والثيب واحد، يعني الحديث الأول الذي قال وكان ثيبا، قال التابعي الذي من صغر التابعين حبيب سعيد الأنصاري وكان ثيبا، وهنا صرح أنها بكر، فدل هذا على أن حكم الثيبات والأبكار أنه واحد وأنه لا بد من الاستئذان، فإن حصلت الموافقة زوجنا وإلا فإنهن لا يلزمنا ولا يجبرنا على الزواج. نعم. قال حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري وهو مقبول خرجه ابن ماجه. نعم. عن الحسين بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عكرمة وعلى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر طريقا أخرى يعني غير الطريق السابقة وقال مثله، يعني المتن مثله، لأنه إذا قال مثله يعني أن الذي لم يذكر متنه مطابق لما ذكر المتن المذكور، وإذا قيل نحوه فإنه لا يكون مطابقا لللفظ ولكنه مطابق في المعنى. يعني إذا قيل مثله فهو مطابق باللفظ والمعنى، وإذا قيل نحوه فإنه مطابق في المعنى دون اللفظ. فهنا قال ذكر الإسناد الثاني وقال نحوه، وفيه أن هذا الرجل المقبول الذي في أول الإسناد يعني جاء يعني من يقويه وهو محمد بن الصباح. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق رجل أبو داود بن ماجه عن معمر بن سليمان الرقي وهو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن حبان وهو صدوق كثير الخطأ رجل النسائي بن ماجه. نعم. عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.